بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني عشر المدلس، أو المدلس باعتبار الحديث، المدلس باعتبار الراوي. التدليس هو ضرب من الإيهام، فإن المدلس يوهم السماع لما لم يسمع، وبينه وبين الراوي الذي يروي عنه أحاديث، لكنه هذا الحديث الذي يرويه يوهم سماعه منه لكنه لم يسمعه منه. وكما سمعت هو إيهام وغشش أيضا، لأنه يوهم سماع ما لم يسمع، فيأتي بلفظة محتملة للسماع كقوله قال، وكقوله ذكر، وكقوله عن، والأكثر في استعمالهم عن، يسمونها عنعنة المدلس، يقول عن فلان. والعنعنة من المدلس هي إيهام للسماع من هذا الشيخ وهو لم يسمع منه، فمن هنا كان التدليس ذل للراوي، لأنه يسأل هل سمعت من الشيخ أو لم تسمع، بخلاف الرواة الثقات الذين لم يعرفوا بتدليس، فإنهم لا يسألون عن مروياتهم، وتتلقى عند المحدثين والأئمة بالقبول، لكن المدلس يتوقف في حديثه حتى يصرح بالسمع. من العلماء من رد حديثه مطلقا، ومنهم من قبله مطلقا، والحق أنه يتوقف في حديثه ما لم يصرح بالسمع. والحامل للمدلس على التدليس أمور كثيرة، منها أن يكون الراوي ثقة عنده ضعيف عند غيره، فإذا صرح به يخاف هو من روايته عن الضعفاء فيدلس. كذلك أيضا يريد العلو ويستنكف أن يروي عن نزول، فيأتي بالحديث على العلو موهما للسماع في حين هو لم يسمع. وكما أخبرتك يوهم السماع، يأتي بعن الموهمة، لأنه لو قال سمعت لما لم يسمعه لكان كذابا، والكذاب يطرح حديثه كله ولا يقبل أصلا، فهو يأتي بلفظ محتمل للسماع. كذلك أيضا أن يكون الراوي ضعيفا عنده وعند غيره، ضعيفا مطلقا، ليس عنده ثقة وعند غيره ضعيفا، لا، ضعيف مطلقا، فكذلك أيضا يدلس عنه كما يفعل عطية العوفي مع أبي سعيد الخذري. وكذلك أيضا مما يحملهم على التدليس اختبار الطلبة، فالطالب ربما يكون أوعى من شيخه فيتفضل للتدليس، وربما يكون أقل فلا يتفطن كما يفعله شيم بن بشير المعروف بالتدليس، وكان يدلس تدليسا فاحشا. هشيم بن بشير هذا كان يمتحن طلبته بالتدليس. نعم، فإذا كان الطالب قويا متفطنا عرف أن الشيخ يدلس، وإذا لم يكن كذلك فإن الرواية تنفق عليه. كذلك أيضا منهم من يحمل على التدليس إهام كثرة المشائخ، كما يحصل في تدليس الشيوخ، وسيأتينا، يأتي باسم الشيخ على غير المشهور به، أو ينسبه إلى جد غير معروف به، أو يكنيه بغير كنيته المشهورة، فيوهم تعدد المشايخ، في حين هذه الأربع أو الخمسة التي مرة ينسبها إلى جده، مرة ينسبه إلى جده، ومرة يكنيه بكنية غير معروفة، ومرة يسميه بغير المشهور، يظن الظان أن عنده أربعة شيوخ، والحق أنه شيخ واحد، كل مرة يسميه باسم ويكنيه بكنية، فهذا تدليس يوهم كثرة الشيوخ، وهو أمر مكروه من فاعله. ثم إيهام الشيخ حتى يصعب الوقوف على حاله ومعرفته، قد يجر إلى الحكم عليه بالجهالة. هكذا إذا عزي إلى غير المعروف به، فإنك تفتش كباحث طويلا ثم تحكم عليه بالجهالة، رغم أنه راوي ثقة معروف، لكن التلميذ عزاه إلى غير المشهور. مثل مشهور هو بكنية أبي أحمد، فيقول أبو محمد، عنده كنية أخرى لكنه ليس مشهورا بها، معروف محمد بن عبد الله، وجده أحمد، فيقول محمد بن أحمد، ينسب إلى من؟ إلى جده. لا شك أن هذا فيه توعير للوقوف على حال هذا الراوي ومعرفته، وهذا يجر إلى الحكم عليه بالجهال. فإذا الدوافع للمدلس دوافع كثيرة، منها علو السند، لأن لو حدث عن فلان هذا قالوا أن هذا لا يرحل، يأخذ أحاديثه عن نزول فيأتي به في سند أعلى موهما للعلو، عرفتم؟ بتدليس وليس بتصريح بالسماع، وهو لم يسمع لكان كذابا، يأتي به عن الموهمة للسماع. طيب، فإذا أغراض المدلس أغراض كثيرة، ومنهم من كان قليل التدليس، ومنهم من كان كثير التدليس، ولذلك الحافظ ابن حجر ألف كتابا في طبقات المدلسين، وقسمهم إلى خمسة طبقات. الطبقة الأولى والثانية مقبول تدليسهم، لأن تدليسهم كان قليلا نادرا، وهم من أصحاب الروايات الكثيرة، مكثرون في الأحاديث وفي الرواية. الطبقة الثالثة والرابعة هؤلاء مكثرون من التدليس وليسوا ضعفاء، فهؤلاء يتوقف في حديثهم ما لم يصرحوا بالسمع. الطبقة الخامسة إن ضاف إلى التدليس ضعف، إن ضاف إلى التدليس ضعف، فهؤلاء لا يقبلون. وهذا التقسيم اجتهاد من الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقد يخالف في بعض الرواة، لكن المخالف له لابد أن يكون واسع الاطلاع، من أهل التجرد، من أهل الخبرة والمعرفة، ليس الباب مفتوحا لكل أحد. والحافظ ابن حجر هو من أهل المعرفة والخبرة وسعة الاطلاع. إذن التدليس كما سمعت أن يأتي الراوي بلفظ موهم للسماع كعن، وهو لم يسمع، وبينه وبين هذا الشيخ سماع في الجملة، لكن هذا الحديث بعينه لم يسمع، أو هذه الأحاديث المرويات بعينها لم يسمعها، بخلاف الإرسال الخفي. الإرسال الخفي أن يروي الراوي عن من عاصره ولم يلقاه، بينهما معاصرة ولم يسمع منه، وماذا يفعل؟ يوهم أنه سمع منه. عرفتم الآن؟ فالإرسال الخفي ظاهر الانقطاع فيه، لأنهما تعاصرا ولم يلتقيا، تعاصرا ولم يلتقيا، بينما التدليس هو المشكل. هكذا التدليس يرد عليه الغش والإهام، فإن الراوي مع شيخه بينهم رواية، الجواب بينهم رواية، لكن هناك أحاديث يوهم فيها السماع وهو لم يسمع، لأنه لو قال سمعت لما لم يسمعه سقط حديثه كله، سقط حديثه كله. ومن هنا المرسل لم يخفى على أئمة الحديث لظهوره ووضوحه هكذا، ولم يعيب الإرسال بقدر ما عابه التدليس. لماذا؟ لأن التدليس فيه إيهام، لأن بين التلميذ والشيخ سماع في الجملة، بينهما سماع في الجملة، فمن أين يتبين لي هذا الحديث لم يسمعه وهذا الحديث قد سمعه؟ من أين سيتبين؟ لذلك فيه إيهام وفيه غش، وتنوعت عبارات المحدثين في ذمه. شعبة يقول إن التدليس أخو الكذب. نعم، التدليس أخو الكذب. لماذا؟ لأن فيه إيهام وفيه خداع أيضا، فقد ينفق ما يريده المدلس، على أنه يختلف الحكم فيه بحسب الحامل له على أكمل على التدليس يختلف. خذ مثلا تدليس الشيوخ أن ينسبهم إلى غير المعروف، المعروف من أسمائهم وأسماء آبائهم وكناهم، هذا فعله أئمة، فعله الحافظ الخطيب البغدادي، الخطيب البغدادي كان يفعل هذا، وكان أبو الفرج بن الجوزي يفعل هذا، وبعضهم يجعله أشهى للنفس، يعني أنوع عليك أوعر عليك، بدل ما أقول مثلا الرحيبات، الآن الرحيبات مشهور بهذا، لو قلت لك ما اسم جدك أنت يا أخانا؟ حمزة ابن منصور. ها؟ مسعود. حمزة ابن مسعود، في أحد يعرفه؟ تقول من هذا حمزة ابن مسعود؟ هذا من؟ إذا قلت حمزة الرحيبات تعرفه؟ تعرفه. فإذا هذا فيه توعير على الباحث، ولذا قد يبحث الباحث وفي النهاية يقول هذا راوي مجهول، هذا راوي مجهول. ولذلك من أخطاء بعض الباحثين الذين يبحثون في الأسانيد أن يستعجلوا بالحكم على الرواة بأنهم مجاهيل، يبحث شيئا يسيرا هكذا في كتاب أو كتابين ويقول هذا الراوي مجهول، هو ليس بمجهول، إنما نسب إلى غير المعروف به، قد يكون نسب إلى جد أبعد، وقد يكون كني بغير المشهور وهكذا. ولذلك الحكم على الرواة يحتاج إلى تؤادة وإلى تأنٍ في معرفة التلاميذ والشيوخ، ومعرفة الراوي، معرفة الراوي هل وصف أو وصم بالتدليس أو لم يوصم بالتدليس. عرفتم؟ ولتجد في الرواة ثقة يدلس، تجدون هذا؟ نجده مع أنه ثقة، كذلك أيضا ثقة ربما دلس، موجود؟ موجود. ثقة يدلس كثيرا، هذا غير، هذا يدلس كثيرا. ولذلك تجد هذا مما ينص على أنه لا بد أن يصرح بالسمع. أما الأئمة الكبار والذين وجد في مروياتهم تدليس فإن عنعنتهم كالمشاهير مثلا كقتادة والزهري، فإن الأئمة يمشون أحاديثهم لأنهم مكثرون، إلا ما نص بعض أئمة العلال على تضعيفه فإننا نتبعهم في ذلك. المقصود أن المدلسين يختلفون وأحوالهم تختلف والدوافع للتدليس أيضا تختلف، منهم من يريد أن يسقط ضعيفا ويجود الحديث بالثقات، فعله يستوي تماما مع ذاك الذي يريد أن يوهم كثرة الشيوخ. الجواب اختلف، لأن هذا في تدليسه تصحيح للحديث وهو ضعيف، تصحيح للحديث وهو ضعيف، فإذا تارة يحرم وتارة يكره بحسب الباعث عليه. وعلى كل حال التدليس بجميع صوره مذموم، التدليس بجميع صوره مذموم لما فيه من الإيهام ولما فيه من اختلاط، كما جاء في تعريفه في اللغة اختلاط الظلمة بالنور الدلس. طيب نقرأ إن شاء الله. قال الحديث المدلس والتدليس قسمان، يعني أنواع التدليس ترجع إلى هذين القسمين وأنواع كثيرة. قال أحدهما أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، هذا الآن تدليس، هذا يعتبر تدليسا، يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، يعني هناك أحاديث سمعها في الجملة لكن هناك أحاديث يوهم السمع، وإذا أراد أن يوهم يأتي بسمعت وحدثنا يا أبا عبادة. المدلس إذا أراد أن يوهم السماع يأتي بحدثنا وسمعت، يأتي ما شاء الله قد كنت مسافرا سفرا بعيدا الله يهديك، وأنت ماذا تقول؟ يأتي بلفظ موهما للسماع كعن، لو قال سمعتها ولم يسمع حكموا عليه بماذا؟ بالكذب، والكاذب يسقط حديثه كله، الكذب بمعنى الإخبار عن خلاف الواقع لا الكذب الذي يطلق والمراد به الغلط، كذب فلان وتريد أنه غلط. طيب إذا التدليس تدليس الإسناد، هذا أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه أو عمن عصره ولم يلقاه. لا، هذا عمن عصره ولم يلقاه في الواقع ليس تدليسا، إنما هو إرسال خفي، ليس بينه وبين هذا الشيخ سماع، بينهما إيش؟ معاصرة، بينهما معاصرة. طيب فإذا التدليس يوجد لقاء، يوجد سماع بين التلميذ والشيخ في الجملة، لكن الإرسال الخفي ليس بينهما سماع. عمن عاصره ولم يلقى موهما أنه سمعه منه، موهما أنه سمعه منه، إذن كلاهما يوهم، إلا أن الإرسال في الواقع ولو أوهم المرسل فإن أمره أكمل ظاهر، أمره ظاهر بين. الآن مثلا لو الإرسال من حيث هو، لو قال فلان من التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر أنه مرسل؟ الجواب ظاهر أنه مرسل، لا يمكن تابعي أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن؟ لا يمكن، لأنه لم يلقه، والمستمع لهذا يعرف أنه لم يلقه، فإذا قال حتى المؤلفون اليوم يرسلون في روايتهم هكذا، المؤلف الكاتب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إرسال هذا إرسال، في أحد يعيبهم؟ لا، ما في أحد يعيبهم، لأنه ظاهر أنه لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المدلس لقي هذا الشيخ وسمع منه أحاديث في الجملة، لكن بعض الأحاديث يوهم سماعا وهو لم يسمع. وعلى هذا يقال للمدلس لا نقبل هذا الإيهام، عن هذه من غيرك نقبلها، من غيرك من الضعفاء أو الثقات، الثقات الذين لم يوصموا بالتدليس نقبل منه عن، ونقبل منه قال، ونقبل منه ذكر، لكن المدلس لا نقبل منه إلا تصريحا بالسماع. فمن هنا المدلس يكون العلماء معه على حذر أو على السلامة؟ على حذر، على حذر. وعلى كل حال لا ينبغي للمرء أن يعرف بالتدليس، وفي وقتنا هذا لا ينبغي أن يعرف كذلك بكثرة المعاريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، بعض الناس يكثر من التعامل بهذا حتى يفقد ثقة إخوانه، موجود هذا؟ يعني يأتي بكلام خلاف الحقيقة من باب المعاريض والتدليس، ثم يقال له يا فلان قد قلت كلام خلاف الواقع وهذا كذب، قال لا إنما دلست عليكم، عرفت؟ هذا لا يصلح، لأنه يعرض نفسه للتهمة، يعرض نفسه للتهمة. والعوام هل يفرقون بالمعاريض والكذب؟ الجواب لا يفرقون، لا يفرقون. إذا قلت لابنك إذا جاءك زائر يزورك، طيب، وطرق الباب، قلت له، قل له أبي ليس في البيت، أو ليس في وسط البيت، لأن أباك موجود داخل الغرفة أو في الدور الثاني، من أجل أن تكون صادقا، لكن ابنك سيتعلم ماذا؟ سيتعلم الكذب، وسيكون أمهر منك في هذا. فإذا قلت له أين كنت يا ولد، فعل معك مثل ما تفعله مع زوارك. فالحذر من استعمال مثل هذه الأمور الموهمة، فقد تجلب عليك التهم، وإذا اشتهرت بين الناس بمثل هذا ما أمنك الناس. وقد يحتاج المرء إلى مثل هذا، قد يحتاج المرء إلى مثل هذا في بعض المواضع التي تدفع الحاجة إليها، في دفع حرج معين. قد قال بعض الدعاة مرة وقد أكثروا عليه الزيارات من أجل أن يستفتونه ويسألونه وكذا عوام الناس، فسمى مكتبته التي يبقى فيها ويدرس مثل ما نقول مكتبة المدينة أو مكتبة العاصمة، وهي موجودة هناك في العاصمة مكتبة اسمها مكتبة العاصمة. فإذا طرق الباب الناس قالوا أين الشيخ؟ قال أهله في مكتبة العاصمة، فيظنونه هناك، هو في داخل البيت. المهم قد يحتاج المرء إلى التورية والتعريض، وأيضا في بعض المواضع، لكن لا ينبغي له أن يمارس هذا مع عامة الناس، ولا ينبغي له أن يشتهر بهذا، فالصدق الصدق. فهمتم شيئا؟ مثال اللي ضربته المستاذ أيوة، أنا أردت أنه، ومن هنا هذا الإرسال الذي مثلت به هو الإرسال الظاهر، وهذا يسمونه الإرسال الخفي. طيب، قال أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقاه موهما أنه سمعه منه. انتبه لكلمة موهما، إذن هو ضرب من الإيهام، يوهم، ولذا يحتاج يأتي بلفظة محتملة، لا يقول سمعت، لا يقول حدثني، لأنه بعد ذلك سيتضح أنه كاذب، وإذا كان كاذبا فسيسقط حديثه كله وسيصيحون به. فهل هذه غيبة؟ ليس بغيبة. يقولون كذاب في كل مكان، ليس بغيبة. تبيان الحق، حق ماذا؟ بيان صحيح الأحاديث من ضعيفها. أحسن، جزاك الله. طيب، ولذلك جاء عن شعبة تعال نغتب ساعة، والكلام في الرواة، وبعضهم قال أليس فلان ضعيف فلان كذاب من الغيبة؟ قال يا أحمق، إذا سكت أنا وسكت أنت فمن يبين للناس؟ هذا موجود الآن عند بعض إيش هذا؟ 4 دقائق باقي؟ الله المستعان. قال ومن الأول قول ابن خشرم، كنا علي بن خشرم هكذا، كنا عند سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ما كنيته؟ أبو محمد الهلالي، تميز بأمر في باب التدليس ليس له إلا هو، أو ليس لأحد إلا هو، فما هو؟ لا يدلس إلا عن ثقة، صحيح. قال ابن حبان ليس في الدنيا لأحد إلا لسفيان ابن عيينة. نعم، تفضل. المراد هنا هو لم يلقى، اللقاء إذا أطلق المراد به السماع، السماع. قال ومن الأول قول ابن خشرم كنا عند سفيان ابن عيينة، وهو أبو محمد الهلالي، فقال قال الزهري كذا، فقيل له أسمعت منه هذا؟ ألم أقل لكم أن المدلس يسأل؟ يسأل من عرف بالتدليس، قالوا سمعت هذا أو لم تسمعه؟ لأن ابن عيينة هنا ماذا قال؟ قال سمعت أو قال الزهري؟ قال الزهري. فقيل له أسمعت من هذا؟ قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عنه. رأيتم الآن؟ إذا كم بينه وبين الزهري؟ ها؟ رجلان. السؤال الكبير الآن، هل الزهري شيخ ابن عيينة؟ يا عبد المجيد قم. هل بين سفيان ابن عيينة والزهري سماع؟ لحظة، طيب ما أحسن السؤال لما يأتي بغتة. بينهما السماع؟ نعم، من الطبقات الأولى من تلامذة الزهري، لكن هنا في هذا الحديث لم يسمع منه، ولذا سفيان بن عيينة ماذا فعل؟ قال، لم يقل سمعت ولم يقل حدثني، قال الزهري. ولاحظ أنه أسقط ثقتان أو أسقط ثقتين، عبد الرزاق ومعمر، ولذلك قالوا عن سفيان بن عيينة أنه لا يدلس إلا عن ثقة. الدرس نكمله إن شاء الله بين مغرب وعشاء.